الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة وفي كتاب الجهاد. لقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 355. هنبدأ في مسألة إذن الوالدين، يعني هل يجب أو هل يشترط في الجهاد إن الوالدين يأذنان لولدهما بالجهاد في سبيل الله؟ قال لك قال المصنف: الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين، أما جهاد التطوع فإنه لا بد فيه من إذن الوالدين المسلمين الحرين أو إذن أحدهما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يبقى الجهاد المفروض الواجب، واحنا اتكلمنا عنه في اللقاء اللي فات، امتى يبقى واجب وامتى يبقى مستحب، او امتى يبقى فرض عين او فرض كفاية. فالجهاد الواجب لا يشترط اذن الوالدين، لان ده فرض عليه، ولما يكون فرض عليه يبقى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو ترك الواجب هيبقى عاصي وآثم. والنبي يقول: من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. إنما لو مستحب يشترط إذن الأب والأم أو واحد من الاثنين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك؟ الرسول بيسأله: أبوك وأمك عايشين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصحح. وفي كتاب شرعة الإسلام، كتاب شرعة الإسلام في أحكام الجهاد لسيد علي زادة، قال: ولا يخرج إلى الجهاد إلا من كان فارغا عن الأهل والأطفال وعن خدمة الوالدين، فإن ذلك مقدم على الجهاد، بل هو أفضل الجهاد. هو طبعا يقصد إيه؟ جهاد التطوع. وأما جهاد الواجب فلا يشترط فيه كل ذلك. المسألة الثانية حضرات: إذن الوالدين، إذن الدائن. إذن الدائن قال لك: وكذلك لا يتطوع به مدين لا وفاء له. يعني برضك المدين إن كان جهاد واجب يبقى لا يشترط إن هو يستأذن الدائن اللي هو أقرضه، لكن إن كان جهاد تطوع يبقى لابد من إذن الدائن، فلا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز. محرز يعني مقبوض عند الدائن، كما قال تعالى: فرهان مقبوضة. يعني لو صاحب الدين واخد رهن منه ومحطوط عنده، محروز عنده، يعني عند الدائن، يعني عند صاحب القرض صاحب المال، يجوز. او كفيل مالي، كفيل مالي يعني واحد يتكفل بالدين، يقول له: روح انت جاهد في سبيل الله وانا مسؤول عن الدين، لو انت ما جيتش انا اللي هسدد. فعند احمد ومسلم من حديث ابي قتادة قال: ارأيت قتلت في سبيل الله. أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. يعني بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له إن أنا قتلت في سبيل الله ربنا هيغفر لي ذنوبي؟ قال له النبي: نعم، إذا كنت تقاتل صابرا محتسبا، أي طالبا الأجر والثواب من رب العالمين، لم تخرج لدنيا لغنيمة ولا لشهرة ولا لجاه. وإذا كنت مقبلا غير مدبر، مقبلا غير مدبر يعني ما فرتش من أرض المعركة، إلا الدين، إلا الدين، لا، الدين لا يغفر إلا أن يسد. المسألة الثالثة بقى، ودي مهمة جدا، الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو. هل يجوز إن المسلمين يستعينوا بالفجرة من المسلمين، وبالفسقة من المسلمين، وبالكفرة اللي هم كفار يعني ومن غير المسلمين؟ قال لك: يجوز الاستعانة بالمنافقين والفسقة على قتال الكفرة. وقد كان عبد الله ابن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة أبي محجن الثقفي الذي كان يدمن شرب الخمر، وبلاؤه في الحرب، في حرب فارس، مشهورة. وأما قتال الكفرة يعني الفسقة وغيره، مدام مسلمين دول عادي ما فيش أي مشكلة إن هم يقتلوا مع المسلمين في جيوش المسلمين لأن هم مسلمين، إلا إذا علمت منهم خيانة وعمالة ونفاق ظاهر، وغلب على الظن أنهم سيعملون لحساب الكفار، فعند ذلك لا يجوز لدفع المفاسد المترتبة على ذلك. وأما قتال الكفرة مع المسلمين، هل يجوز إن احنا نستعين بكفار يقتلوا مع المسلمين؟ فاختلفت فيها آراء الفقهاء، يعني علماء السلف اختلفوا في الاستعانة بالكفار في الغزو. فقال الإمام مالك وأحمد رضي الله عنهما: لا يجوز أن يستعان بهم ولا أن يعاونوا على الإطلاق، لا نستعين بهم ولا يعاونون في الحرب على الإطلاق، لأن دول كفار، والكافر غالبا هيميل للكافر وعمره ما هيضحي بروحه من أجل الإسلام والمسلمين. قال الإمام مالك: إلا أن يكونوا خداما للمسلمين. سيدنا الإمام مالك استثنى حاله في منع الاستعانة بالكفار، قال: إلا لو كانوا الكفار دول خدام للمسلمين، والخدام دول، الخدم دول والعبيد عايشين معانا على طول، فبقى عندهم انتماء وولاء للمسلمين، قال لك فيجوز. وقال أبو حنيفة: يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق. سيدنا الإمام أبو حنيفة كان عكس المذهب الأول، عكس مالك وأحمد، وقال لا، ده يجوز أن يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق، ويكون حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم. فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره. يبقى الإمام أبو حنيفة أجاز على الإطلاق. سيدنا الإمام الشافعي قال: يجوز ذلك بشرطين. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين أجمعين قال: يجوز بشرطين اثنين، يجوز ان احنا نستعين بالكفار بشرطين. وانا بصراحة اميل لهذا القول، لما فيه من قيود. قال لك الشرط الأول أن يكون بالمسلمين قلة ويكون بالمشركين كثرة، يعني الجيش اللي هيقابلنا من الكفار كبير جدا جدا جدا وإحنا مش قادرين عليه وهنغلب يقينا، ففي الحالة دي إحنا مضطرين إن إحنا نستعين بالكفار، ويكونوا كفار جربناهم قبل كده وعرفنا إن هم لهم يعني عهد ولهم كلمة ولهم صدق. الشرط الثاني أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه. الإمام الشافعي بيقول والمشركين اللي إحنا هنستعملهم دول يكون معلوم عنهم إن هم بيميلوا إلينا أكتر، يعني عندهم شيء من الولاء والانتماء لنا، ورأيهم في الإسلام إن هو دين معتدل ودين كذا وكذا. هو الإمام الشافعي رضي الله عنه وضع الشروط دي ليه؟ عشان نضمن خيانة الكفار، نضمن ألا يخونوا، نضمن ألا يغدروا، نضمن ألا يطعنون في ظهورنا. قال لك وما تستعان بهم رضخ لهم ولم يسهم. يعني الإمام الشافعي بيقول إن إحنا لو استعنا بالكفار دول نرضخ لهم. نرضخ لهم يعني إيه؟ يعني نديهم يعني مكافأة، نكافئهم على القتال، ولكن لا نسهم لهم، يعني ما نعملهمش زي المسلمين بنظام الأسهم المفروضة شرعا في الغنائم. يعني أعطاهم مكافأة ولم يشركهم في سهام المسلمين من الغنيمة. فأنا شايف أن مذهب الإمام الشافعي يعني هو أعدل المذاهب، والله أعلى وأعلم. بعد كده الاستنصار بالضعفاء. شوفوا حضرات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ في عندما كان يحترم ويعظم قدر الضعفاء، والضعفاء دول اللي هم الناس الصالحين الطيبين الفقراء اللي غالبا الناس ينظرون إليهم بعين الاحتقار والاستصغار والازدراء، يعني بص لهم كده بصت إيه ده ناس فقراء، ده ناس غلابة، ده ناس ملهمش شأن، ده ناس كذا. فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال رأى أبي أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يعني الناس اللي انتوا الرسول عاوز يقول لسيدنا سعد ما تحتقروش هؤلاء، إنكم لا تنصرون ولا تجبرون إلا بهؤلاء الضعفاء، رواه البخاري والنسائي. ولفظ النسائي إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. يعني إذن لابد نفهم إن الضعفاء دول مش هم الناس الفقراء وخلاص، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، اللي هم الناس اللي النبي قال عليهم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر، ناس من أولياء الله الصالحين الصادقين المخلصين الطيبين الطاهرين، يقيمون الليل يصومون النهار، يصدقون يخلصون، قلوبهم طاهرة ونفوسهم نظيفة، يعرفون ربهم حق المعرفة، مش فقراء وما بيصلوش ولا بيصوم ولا بيعبدوا ربنا، لا. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ترزقون وتنصرون، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ابغوني في الضعفاء يعني ايه؟ اطلبوا لي الضعفاء، اطلبوا لي الضعفاء، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم هتولي الضعفاء اللي هم الناس اللي على قدهم اللي مختفين في عموم الناس، ينظر إليهم عموم الناس على أنهم لا قيمة لهم وهم صادقون مخلصون طيبون طاهرون. فالرسول قال ابغوني في الضعف، اطلبوا لي الضعف هاتهم لي، لأن دول يجب أن نقدمهم في المعارك وفي كل شيء، لأن ربنا بينصرنا بهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. والأشعث الملبد الشعر المغبر غير المدهون ولا المرجل، يعني شعره ما هواش زي ما احنا بنقول في اللغة العامية كده، مش متسرح غير ممشط عليه تراب. ومدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له. ولو أقسم على الله لا أبره أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله وإن كان حقيرا عند الناس. وقيل معنى القسم هنا الدعاء وإبراره إجابته، يعني لو حلف وقال والله لأعمل كذا أو لا يحصل كذا، ربنا يقدر إن هو يحصل. وبعضهم قال إن هو لو دعا الله استجاب الله تبارك وتعالى له. طيب المسألة اللي بعد كده، فضل الجهاد والاستشهاد. الجهاد أفضل نوع من أنواع التطوع، يعني احنا عندنا التطوع كثير، في تطوع الصلاة، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج، نوافل العمرة وهكذا. فالجهاد برضك فيه فرض وفيه نافلة، فقال لك الجهاد أفضل نوع من أنواع التطوع. الجهاد لإعلاء كلمة الله وتمكين لهدايته في الأرض وتركيز للدين الحق. ومن ثم كان أفضل من تطوع الحج والعمرة وأفضل من تطوع الصلاة والصوم، يعني هو أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقات. وهو مع ذلك ينتظم كل لون من ألوان العبادات، يعني الجهاد بيشتمل على كل ألوان العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وغير ذلك، سواء منها ما كان من عبادات الظاهر أو الباطن. فإن فيه من عبادات الباطن الزهد في الدنيا ومفارقة الوطن وهجرة الرغبات، حتى سماه الإسلام الرهبنة، فقد جاء في الحديث رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث في مسند أحمد وأبي يعلى، الحديث ده اللي هو رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله، رواه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وفي سنده زيد العمي، وثقه أحمد وغيره، وضعفه أبو زرعة وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. والراجح إن سنده ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني. وفيه من التضحية بالنفس والمال وبيعهما لله ما هو ثمرة من ثمرات الحب والإيمان واليقين والتوكل، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقد عظم الإسلام أمره ونوه به في عامة الصور المدنية، وذم التاركين له والمعرضين عنه وصفهم بالنفاق ومرض القلب. فطبعا الجهاد والاستشهاد في سبيل الله ما فيش باب في القرآن والسنة خد وضعه أكتر من باب الحث على الجهاد والترغيب في الشهادة وذم التاركين للجهاد في سبيل الله وسماهم منافقين. انت عاوز ايه اكتر من ان ربنا يسميهم منافقين؟ الا ويهددهم بالعذاب الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. والأدلة كثيرة جدا جدا جدا، ومنها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا عذاب الله عز وجل حتى يأتي الله بأمره، أي حتى يأتي الله بالعذاب، انتظروا حتى يأتي الله بالعذاب. والمجاهد خير الناس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتذل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. يعني الرسول بيقول لهم خير الناس واحد راكب الفرس بتاعه في سبيل الله، واللي وراه في المنزلة واحد يعني بشوية الغنم بتوعه ومعتزل الناس لا يضرهم ولا يؤذيهم ولا يؤذونه. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. رجل يسأل بالله، يسأل بالله ولا يعطي به، ده يعتبر من شر الناس إذا كان قادرا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. يبقى مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه، وقوله صلى الله عليه وسلم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره، الذي كناية عن العزلة لله سبحانه وتعالى، دليل لمن قال بتفضيل العزلة عن الاختلاط. طبعا حصل خلاف بين العلماء في مسألة العزلة، هل العزلة عن الناس أفضل؟ قال بذلك بعض أهل العلم. أم هل الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم أفضل؟ قال بذلك بعض أهل العلم، مذهبان للعلماء. ودلهم أدلة، طبعا دليل اللي قالوا بالعزلة الحديث اللي فات، واللي قالوا بأفضلية الخلطة استدلوا بأدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي ذلك خلاف مشهور، فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. ومذهب طوائف من العلماء أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن هذا الحديث، يعني الجمهور قالوا الخلط أفضل، وأجابوا عن حديث الاعتزال اللي احنا ذكرناه قبل كده، ده اللي هو الحديث اللي لسه مذكور دلوقتي: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره. قالوا بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب، أو هو في من لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم، أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء صلوات الله عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين، فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. وأما الشعب فهو من فرج بين جبلين، وليس المراد نفس الشعب خصوصا، بل المراد الانفراد والاعتزال، بل المراد الانفراد والاعتزال. وذكر الشعب مثالا لأنه خال من الناس غالبا. وهذا الحديث نعو الحديث الآخر حين سئل عن النجاة، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يعني على العموم هو الراجح التوفيق بين الأدلة، لأن ما فيش تعارض ولا حاجة، فالأدلة اللي رجحت العزلة اللي رجحت العزلة المراد بها في الفتن، ان انت تعتزل في الفتن والحروب وغير ذلك، او عند فساد الزمان وفساد دين الناس واخلاقهم، فانت بتعتزلهم ولكن عزلة لا تمنعك من اداء الواجبات، يعني ما تمنعكش من صلاة الجمعة والجماعة، صلاة الأرحام، بر الوالدين، السير في الجنائز وغير ذلك، الصلح بين الناس وهكذا على قدر الضرورة فقط. وأما الأحاديث اللي بتدل على فضل الاختلاط فهي في غير الفتن والحروب والشرور وفساد الناس، ويكون في الخير فقط، في أبواب الخير فقط، وبهذا تجتمع الأدلة وتنتظم في سلك واحد وتتفق ولا تفترق. بعد كده الجنة للمجاهد. روى الترمذي أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، وفي رواية 60 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هي ما بين الحلبتين من الوقت، ما بين الحلبتين من الوقت، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه بسند حسن. المجاهد يرتفع له 100 درجة في الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب بها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإن سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. الجهاد لا يعدله شيء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال لا تستطيعونه. فأعاد عليه 2 أو 3، كل ذلك يقول لا تستطيعون. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. رواه 5. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انتوا عارفين من هو اللي يساوي المجاهد في سبيل الله؟ قال له من هو يا رسول الله؟ قال لهم انتوا ما تقدروش تساوي المجاهد، لان المساواه للجهاد حاجه صعبه جدا. ايه؟ قال لهم ان واحد يصوم طول العمر ما يفطرش، ويقوم طول الليل ما ينامش، ويقرأ القرآن لا يفتر، أي لا ينقطع من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. طب هو مين بقى؟ يعني لو افترضنا إن المجاهد غاب شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، مين اللي يقدر يصوم طول النهار ما يفطرش، ويصلي طول الليل ما ينامش، ويقرأ ما ينقطعش لغاية ما يرجع المجاهد؟ يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لنا أن المجاهد لا يعدله أحد. فضل الشهادة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله، يعني لا يكلم الكلم اللي هو الجرح، يعني النبي بيقول أي حد يجرح جرحا في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني يجي يوم القيامة الجرح بتاعه يسيل دما وينزف، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال محمد بن إبراهيم: أملى علي عبد الله بن المبارك حين ودعته للخروج هذه الأبيات وأرسلها معي إلى الفضيل بن عياض، يعني سيدنا عبد الله بن المبارك العالم الكبير العابد الزاهد أرسل الأبيات دي لسيدنا الفضيل بن عياض اللي هو عابد الحرمين اللي كان ملازم للحرم وكانوا بيلقبوه عابد الحرمين. فشوف بقى عبد الله بن المبارك بيقول للفضيل بن عياض ايه: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، ابن المبارك بيقول للفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، يعني بيقول له انت لو شفت اللي احنا فيه تعرف ان العبادة اللي انت بتعبدها دي تعتبر لعب، لان ان كنت انت بتنزل الدموع على صدرك احنا دماءنا بتنزل على صدورنا، او كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار لا يكذب. انتوا الريح بتاعكم اللي بتستنشقوه ده عبير بتشموا الهواء الطلق، انما احنا العبير بتاعنا ايه؟ كله ايه؟ تراب وغبار. ولقد اتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام. الراوي بيقول خدت الرسالة من عبد الله بن المبارك ورحت الفضيل بن عياض في الحرم، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت من يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث أجر حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. قال له بقى: مش أنت اللي بتكتب؟ طب أنا هملك حديث اكتبه ويبقى ده أجر حمل الرسالة. وأملى علي الفضيل بن عياض: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر؟ يعني تقدر تصلي ما تنقطعش خالص، وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك، يعني لو أنت تقدر فعلا تعمل كده ما بلغت المجاهدين في سبيل الله. أو ما علمت أن المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات؟ يستن بمعنى يمرح بنشاط، وطوله هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. إن أو ما علمت أن المجاهد لا يستن في طول فيكتب له بذلك حسنات، يعني كناعا إنه هو طول ما هو رايح جاي هو بياخد حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر، تا ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزادوا في الجهاد. فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم، وأنزل تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضله أن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. وقال صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. يعني الشهيد القنبلة اللي انت شايفها والصاروخ وغيره دي كل دي ما بيأثرش فيه إلا زي قرصة النملة. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يعقر جوادك ويراق دمك. أن يعقر بمعنى يجرح الجواد اللي هو الخيل أو الفرس ويراق دمك. وعن جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب الجنب ذات الجنب شهيد، والمفطون شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة أي تموت وهي تلد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون دم فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال العلماء المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. وبيان هذا أن الشهداء ثلاثة أقسام. خلاصة الكلام إن الشهداء ثلاث أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار، شهيد الدنيا والآخرة وهو من قتل في أرض المعركة في قتال الكفار، وهذا لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثوبه الذي قتل فيه ولا يصلى عليه. رقم اثنين بقى: وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا، يعني هو شهيد في الآخرة بس، لكن هنعمله معاملة غير الشهيد في الدنيا بأن احنا نغسله ونكفنه ونصلى عليه خالص، تمام. وهم هؤلاء المذكورون هنا اللي هم إباء المطعون والمبطون والمرأة التي تموت وهي تلد ومن مات دون ماله ودون عرض وغيره، يعني دول شهداء الآخرة، يعني لهم أجر الشهداء في الآخرة لكن من عملهمش معاملة الشهداء في الدنيا. القسم الثالث بقى: وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل من الغنيمة أو قتل مدبرا. يعني ناس كانوا في أرض المعركة بيقتلوا في أرض المعركة الكفار، لكن للأسف الشديد ارتكبوا بعض الأخطاء وقتلوا في أرض المعركة برضك، فدول بنعملهم معاملة الشهداء في الدنيا برضك، لا يغسل ولا يكفن بل يدفن في ثيابه ولا يصلى عليه، ولكن في الآخرة والله أعلى وأعلم إلا أن يرحمهم الله ويعذرهم، وفضل الله عظيم واسع، ما بيدهمش أجر الشهداء. شهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل من الغنيم أي سرق من الغنيم أو قتل مدبرا. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، ويلحق بالدين مظالم العباد مثل القتل وأكل أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل.